أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله وكلم الله موسى الله عليه. وكلم الله موسى تكليما. وكان الله عزيزا حكيما. نعم نعم نعم يا رب.

Good. فسيدخلون في رحمة Oh. ولا الشهر الحرام ولا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا فمن قال Yeah.